صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أي دم في كربلاء سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا. يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ تركا. رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا. يا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من لؤمين بعنصره ومن خساسة طبع يعصر ودكايا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا. هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت أمه هندون عن الشركاء. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكايا. ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكى، ولا جنا ولا ملكايا. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا. يا ميتا يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا لقتيل مات ممتحني أجبته بفؤاد خافق وهني ما غسلوا ولا لفوا فيك يوم الطفوف ولا مدوا علي يا ميتا ترك الألباب حائرتين تناوشته سهام الباغي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية ماذا جرى عار تجول عليه الخيل عاد عار تجول عليه الخيل عاد حاكت له الريح منها مئزرا ورد ويالي شفنا اليموت جيه دفان يحفر قبر ويفا يا يا يا يا يا ويفاصلك فا يا يا يا ما شفنا اليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان ايه والله وتلعب عليه الخيل يا يا يا يا اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الحديث في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في بيان معنى الشهادة، والنقطة الثانية في بيان المقصود بالفقرة الثانية ومن عنده علم الكتاب. النقطة الثالثة في اللوازم والآثار التي تترتب على من عنده علم الكتاب. نأتي للنقطة الأولى، الآية تقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. الشهادة هنا بأي معنى؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان في مقام الاحتجاج على الكافرين، الكافرون يقولون أنت لست مرسلا، لا يوجد دليل، لا يوجد برهان يحجنا ويفهمنا على أنك مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. الكافرون كانوا يطالبون الرسول بدليل يحجهم، ببرهان يحجهم. الرسول يقول: الدليل والبرهان شهادة الله تبارك وتعالى وشهادة من عنده علم الكتاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الشهادة هنا الله شهيد، يعني شنو الله شهيد؟ يعني الله يشهد، شنو معنى؟ مثلا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم. شهد كيف يعني شهد؟ يعني قال أنا لا إله إلا أنا، فبهذا القول لا أثر له. شهادة أحد لنفسه لا أثر لها، لغو. شهد الله أنه لا إله إلا هو ليشهد. شهادته لنفسه لا أثر لها، شهادته لنفسه لغو لا فائدة فيها. كيف يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ شهادة هنا بمعنى شهادة الفعلية، يعني إظهار الدلائل والبراهين التي تكشف عن وحدانيته تبارك وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني أقام البراهين والأدلة الواضحة في جميع مخلوقاته على أنه واحد. فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شهد الله يعني بث البراهين، بث الأدلة في كل مخلوق من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة على وحدانيته تبارك وتعالى. هنا أيضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهادة الله هنا بأي معنى؟ يعني أن الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الذي عندي، ألا وهو القرآن الكريم، هذا الكتاب إذا تأملتموه وتدبرتموه وجدتموه مليئا بالأدلة والبراهين الكاشفة عن صدق نبوتي. شهادة الله بهذا المعنى، شهادة الله أنه جعل هذا الكتاب ألا وهو القرآن الكريم، جعله كتابا معجزا بما فيه من المضامين والمعاني. وإلا كتاب يشتمل على معلومات على مستوى الفلك، على مستوى علم الأحياء، على مستوى علم الطبيعة، كتاب يشتمل على قوانين تشريعية على مستوى العبادات، على مستوى المعاملات، كتاب يشتمل على قصة البشرية من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، كتاب يشتمل على السنن الطبيعية والتاريخية التي تحكم المجتمعات وتحكم الأفراد، كتاب يشتمل على مختلف الأساليب التربوية لتنشئة الفرد والأسرة. هذا الكتاب في حد ذاته معجزة، كتاب لو تدبر في مضامينه ومعانيه الشامخة لدل على نفسه بنفسه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال في آية أخرى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن شهادة الله بمعنى أن الله بث في هذا الكتاب الكريم مختلف الأدلة والبراهين الدالة على أنه معجزة لا تصدر إلا من الله تبارك وتعالى تأييدا وتصديقا للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الشخص الذي عنده علم الكتاب شاهد آخر، لأنه عارف بأسرار الكتاب وعارف بمضامين الكتاب وعارف بتطبيقات الكتاب، أي أن هذا الشخص منصهر بالكتاب على مستوى النظرية وعلى مستوى العمل، شخص منصهر بالكتاب علما وعملا، فهو شاهد على صدق الرسالة وشاهد على صدق الكتاب. ومن عنده علم الكتاب، فمن هو هذا الشخص الذي انصهر بالكتاب علما وعملا وشهد بصدق الكتاب في لفظه وفي علمه وفي عمله؟ هنا ننتقل إلى النقطة الثانية لنعرف من هذا الشخص الذي عنده علم الكتاب. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الذين تناولوا هذه الآية المباركة قالوا هذه الآية تتحدث عن عبد الله بن سلام، حيث كان عبد الله بن سلام من أهل الكتاب، يعني كان يهوديا، كان يهوديا فكان عارفا بالتوراة، وبما أن هناك مضامين مشتركة بين التوراة وبين القرآن، بعض المعاني بعض المضامين مشتركة بين التوراة وبين القرآن، فعبد الله ابن سلام عارف بالتوراة، إذن هو عارف بالكتاب يعني عارف بالقرآن. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إذا شئتم حجة على كلامي فحجتي أولا الله تبارك وتعالى، والحجة الأخرى عبد الله بن سلام، فإن عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، عارف بالتوراة وما فيها، فهو عارف ببعض القرآن، وهو شاهد إن أنصف على صدق نبوتي وصدق رسالتي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني عبد الله بن سلام. هذا التفسير الغريب الذي طرحه شيخ الإسلام يلاحظ عليه أولا أن السورة مكية، هذه السورة مكية بجميع آياتها كما ينص على ذلك المفسرون، يعني هذه الآية نزلت في مكة، السورة مكية فهذه الآية نزلت في مكة، وعبد الله ابن سلام في المدينة، وما عرفه الكافرون والمشركون والمسلمون إلا بعد هجرة الرسول إلى المدينة المنورة، بعدين عرفه. فاحتجاج الرسول به في مكة شنو وجهه؟ يعني أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله: بل حجتي عليكم الله تبارك وتعالى، والحجة الأخرى عبد الله بن سلام، لأنه عارف بالكتاب. وعبد الله بن سلام لا يخلو إما أن يكون مسلما أو كافرا، فإن كان كافرا فالاحتجاج به لغو، شخص كافر كيف يشهد للنبي بصدق الدعوة وبصدق الرسالة؟ إذا كان كافرا الاحتجاج به لخصم المشركين وإفحامهم وإسكاتهم، الاحتجاج به لا معنى له، وإلا فليحتج بغيره من علماء بلي من العلماء المسيحيين ومن علماء اليهود وما أشبه ذلك. والاحتجاج بخصوص عبد الله بن سلام مع أنه كافر لا معنى له. كثير من أحبار اليهود وكثير من قسيسي المسيحيين كانوا عارفين بالكتاب مثلا، وكانوا عارفين بأنه يأتي رسول من بعده اسمه أحمد، فالاحتجاج بهؤلاء مع كفرهم وعدم تصديقهم لا أثر له. وإن كان عبد الله بن سلام مسلما، فعبد الله بن سلام ما أسلم إلا في المدينة وبعد فترة من الرسالة، فالاحتجاج به في مكة يعني هذا الاحتجاج شلون صاير؟ يعني أن يقول الرسول للمشركين أنا أحتج عليكم بعبد الله ابن سلام الذي سيسلم بعد كذا سنة فاسمعوا له وكذا، هل شكل يعني يصير الاحتجاج؟ الاحتجاج يجب أن يكون بشخص صادق عارف بالكتاب بالفعل ومؤمن بالرسول بالفعل، وهذا لا ينطبق على عبد الله بن سلام. هذا أولا. ثانيا، عبد الله بن سلام عنده علم الكتاب؟ يعني أحد يقدر يدعي هذا؟ عبد الله بن سلام عنده علم الكتاب؟ ومن عنده علم الكتاب يعني محيط بالكتاب كله، عارف بتمام أسرار الكتاب وتمام خفاياه وتمام مضامينه وتمام مغازيه، يعرف الكتاب جملة جملة وحرفا حرفا، هذا ينطبق على عبد الله بن سلام؟ عرف كم حكاية من التوراة يعني صار عارف بالكتاب، صار عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب، إذن هذا التفسير لا وقع له، والصحيح ما ذكره السيوطي والطبري في تفسيره وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن من عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب. وقد احتج بذلك الإمام الباقر نفسه. الإمام الباقر احتج على القوم في عدة أحاديث أن المراد بمن عنده علم الكتاب والمقصود بهذه الفقرة هو علي بن أبي طالب، هو العالم بالكتاب. ولذلك يذكر الحاكم في مستدركه ويقول حديث صحيح على شرط الشيخين، ويذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة أيضا، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. وفي حديث آخر علي مع القرآن والقرآن مع علي. نجي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، ما هي اللوازم التي تترتب على من يملك علم الكتاب؟ ترض الإمام علي عنده علم الكتاب، شنو يترتب عليه؟ لو أن شخصا ملك علم الكتاب وعرف علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب، ماذا يترتب على ذلك؟ هنا نذكر ثلاثة آثار. أثر الأول أن الاحتجاج بمن عنده علم الكتاب يقتضي عصمة هذا الشخص، لابد أن يكون معصوما. شلون لابد أن يكون معصوما؟ الشخص الذي عنده علم الكتاب يعني القادر على الشهادة على صدق الكتاب، الرسول جاء يحتج بالإمام علي عليه السلام بعد، يقول حجتي الله تبارك وتعالى وحجتي علي عليه السلام. الاحتجاج نفسه، الاحتجاج يقتضي عصمة الحجة. إذا لم يكن الحج معصوما لا يحصل الاحتجاج، لا يمكن أن يحصل الاحتجاج. لماذا؟ لأن مو مراد أن الإمام علي يشهد، ويشهد باللفظ شنو الأثر؟ ترضى الإمام علي وقف على الكافرين وقال أنا أشهد أن هذا النبي حق وأن كتابه حق، هذا لا أثر له. مو المقصود بالشهادة الشهادة القولية، الشهادة القولية لا أثر لها. أن الإمام علي يشهد للنبي يقول يا أيها الكافرون أنا أشهد، شو تريدوا بعد؟ تريدوا شاهد؟ أنا أشهد، أنا أشهد أن النبي على حق وأن كتابه صادق، الشهادة اللفظية لا أثر لها. المراد بالشهادة هنا شهادة الإمام علي للنبي صلى الله عليه وآله أن يشهد بصدق دعوته، الشهادة العلمية والعملية، يعني يشهد للرسول بعلمه ويشهد للرسول بعمله. والشهادة العلمية والعملية لا تتأتى إلا من قبل المعصوم الذي يتطابق علمه وعمله مع الكتاب تماما، ولا لا تتحصل الشهادة. لابد أن يكون شخص منصهر بالكتاب علما وعملا، في معلوماته معلومات صحيحة متطابقة مع الكتاب، في عمله أيضا جميع أنواع عمله وجميع أصناف سلوكه سلوك متطابق مع الكتاب تماما. فإذا كان الشخص من حيث العلم ومن حيث العمل متطابق مع الكتاب صح أن يحتج به على صدق الكتاب، وصح أن يقول القرآن عنه ومن عنده علم الكتاب. والشخص الذي يتطابق مع الكتاب علما وعملا هو المعصوم طبعا. ولذلك نحن نعتبر الإمام علي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة لا تقل عن القرآن، لأنه هو القرآن الآخر، ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. الرجوع لأهل البيت في القول والعمل، لأنهم هم الكتاب علما وعملا. ومن عنده علم الكتاب، وهذا المعنى تؤكده آيات أخرى، مثلا قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فلاحظ السيوطي، الطبري، البيهقي، الثعلبي، الرازي أيضا ذكر أن الشاهد هو علي بن أبي طالب. فمن كان على بينة من ربه هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه على بينة من الله وهي القرآن الكريم، الرسول جاء ببينة من ربه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، يتلوه في الفضل ويتلوه في المقام، ويتلوه شاهد منه. هذا الشاهد الذي يتلو الرسول في الفضل وفي المقام من الرسول أيضا، ولا يوجد شاهد على الرسول من الرسول إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ويتلوه شاهد منه. الإمام كيف يكون شاهد من النبي؟ يعني كيف يكون علي من النبي إذا لم يكن معصوما؟ مثل قوله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، كيف يكون الحسين من النبي؟ يعني كيف يكون الحسين ممثلا للنبي إذا لم يكن الحسين معصوما؟ الممثل للنبي الذي يصح للنبي أن يقول هذا مني هو من كان معصوما كالنبي صلى الله عليه وآله، حتى يكون ممثلا للنبي. معصوما كالنبي صلى الله عليه وآله حتى يكون ممثلا للنبي في علمه وفي عمله. ويتلوه شاهد منه. وفي آية ثالثة قال: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا الكتاب ما يعطى لأي إنسان. عبد الله بن سلام يعطى الكتاب؟ أنت تقول المراد من عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، يعني عبد الله بن سلام من المصطفين الأخيار، الشكل يصير يعني. والقرآن يقول أن الكتاب لا يورث ولا يعطى إلا للشخص المصطفى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الشخص الذي اصطفاه الله وأهله وأعطاه الجدارة والكفاءة لتحمل الكتاب هو الشخص الذي عنده علم الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والمصطفى محمد وآله صلى الله عليهم أجمعين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الأثر الثاني الذي يترتب على من عنده علم الكتاب، الأثر الثاني هو الولاية التكوينية. شلون الولاية التكوينية؟ الآن لاحظ بدقة، الآية المباركة تتحدث عن وصي سليمان آصف بن برخية. آصف بن برخية وصي سليمان، شنو يوصف القرآن؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب، ما قال عنده علم الكتاب. هذا عبد الله بن سلام عنده علم الكتاب كله، وآصف بن برخية الذي هو وصي من الأوصياء عنده علم من الكتاب. وقال الذي عنده علم من الكتاب، آصف بن برخية وصي من أوصياء النبي سليمان، مع ذلك القرآن قال عنده علم من الكتاب، ما عنده علم الكتاب كله. هذا آصف بن برخية لأنه يملك شيئا من علم الكتاب، لأنه يملك مقدار من علم الكتاب، كانت له ولاية تكوينية. شلون كانت له ولاية تكوينية؟ سليمان طلب عرش بلقيس، من يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين؟ من يأتي به؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أنت قبل ما تفتح عينك تشوف أمامك لحظة واحدة. فتح عينه وإذا العرش عنده بين يديه. هذا عنده علم، علم من وين؟ من الكتاب، وجاب عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. فمن كان عنده علم الكتاب كله ما بالك ما يملك هالولاية يعني؟ الذي عنده علم من الكتاب يملك الولاية، يأتي بعرش بلقيس من مكان إلى مكان. شنو يعني الولاية التكوينية؟ والولاية التكوينية هذا معنى أنه فعل الخوارق للعادة فعلا طبيعيا للفاعل، وإن كان فعلا إعجازيا لغير الفاعل. يعني الآن مثلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما ذكرت الآية المباركة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الرسول عندما يشق القمر بالنسبة إلينا طبعا فعل خارق للعادة، شنو يشق القمر؟ لكن بالنسبة للرسول نفسه فعل خارق للعادة، لو هو فعل الطبيعي وفعله الطبيعي. هذا معنى الولاية التكوينية. الولاية التكوينية أن يمارس الفعل الخارق للعادة على نحو أنه فعل طبيعي له، بالنسبة لنا فعل خارق للعادة لأننا لا نملك الولاية، لكن بالنسبة له فعل طبيعي. فإذا شنو الغرابة؟ يعني الغرابة على الإمام علي أنه تطوى له الأرض ويخرج إلى المدائن ويجهز سلمان الفارسي ثم يرجع، أو أن علي بن أبي طالب عليه السلام ترد له الشمس، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. هذا آصف بن برخيا عنده علم من الكتاب فعل ما فعل، فكيف بمن عنده علم الكتاب؟ يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. أأقول فيك سميذع؟ كلا، ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. اللهم ارزقنا شفاعة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وخدمتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم أمتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. الأثر الثالث الذي يترتب على من عنده علم الكتاب الإخبار بالمغيبات. وعيسى بن مريم لأنه كان عنده علم الكتاب، القرآن يتحدث أن عيسى بن مريم كان يخبر بالمغيبات، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم، يعني إخبار بالمغيبات بعد، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لكم لآية، إن في ذلك لآية لكم. زين، كان عيسى بن مريم يخبر بالمغيبات لأنه يملك علم الكتاب. فأي مانع لعلي أن يخبر بالمغيبات إذا كان يملك علم الكتاب والكتاب مملوء بالمغيبات؟ فأي مانع على علي أن يخبر بالمغيبات لأنه يملك علم الكتاب؟ ولم نختص بهذا، مش اختصت بهذا، جميع المسلمين يقولون بأن بعض البشر يمكن أن يخبر عن المغيبات. مثلا مسند أحمد الجزء الخامس ينقل عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان يقول: إذا شئت أخبرتكم عن كل فتنة تقع من يومنا هذا إلى يوم القيامة. حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان يقدر يخبر بالمغيبات من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، مقبول حذيفة بن اليمان، لا بأس، ماكو مانع. أما علي بن أبي طالب لا، هذا شرك، شلون يخبر بالمغيبات؟ حذيفة بن اليمان يخبر بكل فتنة تقع من يومه إلى يوم القيامة، ماكو مانع، لا بأس. الحاكم في المستدرك يقول: حديث صحيح أن عبد الله ابن عمرو الأنصاري والد جابر بن عبد الله الأنصاري، والد جابر، هذا عبد الله بن عمرو يخبر عنه الحاكم في مستدركه أنه كان يخبر بالمغيبات، وقد أخبر ولده جابر بمقتله يوم أحد، لأن قتل يوم أحد، أخبر ولده جابر قبل وقوع قتله بقتله يوم أحد فكان كما أخبر، وغيره. عن صحيح مسلم في فضائل الخليفة عمر بن الخطاب ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله: لقد كان في أمم من قبلكم أناس محدثون، فإن كان في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر. عمر محدث، يعني تحدثه الملائكة بالمغيبات ويخبر بها. فإذا جاز للخليفة الثاني جاز للخليفة الرابع، جاز لعلي عليه السلام. وليس غريبا على من عنده علم الكتاب الإخبار بالمغيبات، ليس عزيزا عليه يعني. وهذا ما لوحظ في إخباراته سلام الله عليه، حتى إنه أخبر بالفتن التي تقع في زمان خلافته قبل وقوعها، وأخبر طلحة والزبير بما يصنعان. لما جاءوا يبايعوا طلحة والزبير حين البيعة أخبرهما بأنهما ينقلبان عليه بعد ذلك، وأكد عليهما البيعة، وكان كما أخبر سلام الله عليه. وهذه الخصلة وهذه الصفة، صفة الإخبار بالمغيبات وبالمنايا والبلايا، امتدت حتى لتلامذته رشيد الهجري وكميل بن زياد وميثم التمار وأمثالهم الذين كانوا يخبرون بالمنايا والبلايا. فكيف لا تصح بالنسبة لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، وإذا بهم يخبرون بدقة عن مناياهم وبلاياهم كأني بأوصالي تقطعها. عسلان الفلا بين النواويس وكرملا. يخبر عن المستقبل، يخبر عن ما يحصل له، يقف بأبي وأمي خطيبة، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب، إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها. عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبة، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه. ألا فمن كان فينا، وين الأنصار وين المساعدون؟ ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ومضى الحسين بذلك الركب العظيم، ومضى الحسين بذلك الركب المهيب إلى العراق، هوادج، نساء، أطفال، فرسان، أبطال، يتقدم شيئا فشيئا إلى العراق، يخفق خفقة ويجلس وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. التفت إليه ولده علي الأكبر، هذا الشباب البطل، قال: أبا حسين، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا، لا يخيفنا شيء، ضرب السيوف طعن الرماح لا يعيقنا، نحن مصممون، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي. قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. ومشى الركب يتقدم إلى أن كبر القوم. قال علام تكبرون؟ قالوا رأينا النخل. قال دققوا النظر، ما هو بنخل؟ فدققوا النظر، قالوا أبا عبد الله ما هي إلا أسنة الرماح والسيوف المشرعة المسلولة أقبلت علينا. قال تنحوا إلى ناحية الطريق، إلى جانب الطريق. فتنحوا إلى جانب الطريق وإذا بالحر ابن يزيد في زهاء الفارس يقف مع الحسين وجها لوجه. الحسين يقول والله لا أتبعك. الحر يقول والله لا أدعك حتى أوردك على الأمير فيحكم فيك بحكمه. قال ثكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ روعت قلوب آل بيت رسول الله. قال والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله؟ إذا كان كذلك فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة حتى يكون عذرا لي عند الأمير. الحسين قال نعم، من منكم يدل الطريق؟ الطرماح قال أنا أدل الطريق. أمسك بزمام مهر الحسين وتقدم يمشي قليلا. يا ناقتي لا تذعري من زاجري. إيه إيه إيه. ترى هذا حداء حزين، ها حداء حزين، ها تسمعه العقيلة زينب، تسمعه أم كلثوم، تسمعه سكينة، يتجاوب مع هذا الحداء. يا ناقتي لا تذعر من زاج وشمري قبل طلوع الفج لخير ركبان وخير السفر آل رسول الله آل الفخر الضاربين بالسيوف السمري الطاعنين بالرماح. ها اكو شاعر، ها يكمل هذه الابيات كأن الطرماح يخاطب العقيلة زينب. يا زينب الطهر وبنت الطهر الا استعدي لسياط زجري وقطع كل فدفد وقبري. عظم الله أجوركم. بينما يمشي ركب الحسين وإذا به قد وقف فرسه أراد أن يحركه فلم يتحرك، صعد فرسا آخر فلم يتحرك، وثالث فلم يتحرك. التفت إلى أصحابه قال أصحابي أنبئوني ما اسم هذه الأرض؟ قالوا يا أبا عبد الله تسمى نينوى. قال هل اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الطفوف. قال هل اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. كربلاء كربلاء، هذا الاسم الحزين الذي يقطع القلوب ويذيب المشاعر. كربلاء كرب وبلاء، انزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا يا تذبح أطفالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تحرق خيامنا. يا زينب يا أم كلثوم اسمعنا هذا الكلام. ها هنا يصعد الشمر على صدر وحسيناه وإمامه ويضع سيفه في نحري كأني بالنساء ينادين وضيعته. وان كان هذه كربلاء بشرو بلايا، وان كان هذه كربلاء بشرو بلاء ونزلوا ترى لاحت علامات المنى ونزلوا ترى لاحت علامات المنى لازم بجانب هالنهار نقضي ضماية ومن حالي الشبان بالغبراي والنون. وحسينا نعم نزل الحسين كربلاء وصارت كربلاء ها؟ صارت كربلاء مهبط للزوار، صارت كربلاء تفتخر على الكعبة المشرفة. انتين عندش بيت وانا عندي قبور. كربلاء تخاطب مكة ها اقرأ لك هالابيات. انتين عندك بيت واني عندي قبور. موقف اشتاسع موقفي عاشر بعاشور. وانتين زمزم والصفة عندك ومروة وعندي معادن من اهل بيت النبوة. الله اصطفاني الحق ابو السجاد مثوى شرف الارض وصارت ارض بيت معمور. وان كان عندش حجار يستلمونه الناس وان كان عندش حجار يستلمونه الناس عندي الجاسم واخوته والبطل عب عندي الجاسم واخوته والبطل وذيك النشامة والغيارة لترفع ظلوا على حر الثرى اكل غم طاعين. وحسينا واماما بن فايز يخاطب هذه الارض ارض كربلاء يقول برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة ولا بلد نزلوها الا وارضها روضة وانتي عليهم فزتي بالجثة المرضوضة. طوبى إليك يا كربلاء بجسم تضمنتينه. تتمنى انت تروح كربلاء؟ تتمنى زيارة كربلاء؟ مشتاق انت تروح كربلاء؟ مشتاق الى زيارة كربلاء؟ ها خلي يبدو الشوق هذا، ها خلي يبدو الحنين على دموعك على مشاعرك. ها خاطب الحسين من ماتم الحسين، ابلغ الحسين بانك مشتاق الى زيارته. نادي ها نادي وخاطب الحسين. اذا شئت النجاة فزر حسينا، اذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الاله قرير عيني فان النار ليس تمس جسمين عليه غبار زوار حسيني. يا حسين كلنا نعتني لك كربلاء نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم لصدور ونحوم مثل الجلب لو فارق حميه وبكل فريضة تقصد الحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريع تزور القمر الازهار ابو جفوف القطيع شيال رايتكم وعز الهاشمي. كربلاء لا زلت كربا يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه سلام الله عليهم أجمعين. تقبل أعمالنا يا الله، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.